بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي العقيدة الطحاوية كنا وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله، نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذه الجملة مهمة في حياة كل إنسان يتحدث في دين الله، وقد سبق في درس مضى منذ فترة عبارة للشيخ رحمه الله وهو الطحاوي، يقول إنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه الجمل يحتاجها كل طالب علم، لأن الإنسان الذي يتكلم في أمر ديني يبين أحكام أو يوضح عقائد لا بد أن يكون علمه متلقى من القرآن والسنة، ولا يصلح أن الإنسان يتبع هواه ويهرف بما يعرف وما لا يعرف، لأن كلامك إنما هو إخبار عن أحكام شرعية، فلا بد أن يكون لك مستند في هذا. وإذا أن الإنسان اشتبه عليه الأمر ولم يتضح له، فليس من الضروري أن يتكلم بجهل، وإنما يكتفي بأن يقول الله أعلم. وإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 4 منها، و36 اعتذر وقال لا أدري أو قال الله أعلم. وهذا هو موضوعنا هذا اليوم. يقول ابن أبي العز في شرحه لهذه الجملة: من تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن تبع هواه بغير هدى من الله. وقوله تعالى ومن أضل، أي لا أحد أضل من هذا النوع ممن اتبع هواه، يعني تكلم بما يهوى وليس بما يعلم، لأنه ليس عنده دليل شرعي، فكلامه ليس مبنيا على هدي شرعي. فالله تعالى يقول اتبع هواه بغير هدى من الله، والإنسان الذي يتكلم لا بد أن يكون على بينة من أمره، بمعنى أنه يقول حكم هذه المسألة كذا لأنه يعرف دليلها من القرآن أو من السنة. هذا هو الهدي الإلهي، أن يكون الإنسان يتكلم بناء على معرفة شرعية لهذه المسألة. ويقول جل وعلا في موضع آخر في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب سعير. من الناس أي بعض من الناس وهم كثير، من يجادل في الله أي يجادل في عقيدة التوحيد، أو يجادل في عبادة الله، أو يجادل في أحكام الله في الحلال والحرام، أو يجادل في الأخبار التي ذكرها الله، لكنه بغير علم، بمعنى أنه يتكلم كلاما لا أصل له، يحكي قصص لا أصل لها، يتكلم بالتحليل والتحريم من دون اعتماد على دليل، يتكلم في عقيدة التوحيد بما يناقض لا إله إلا الله ويخالفها ونحو ذلك من الأمور، فهو يجادل ويحاج ويكافح وينافع بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد، أي أن قائده وإمامه هو إبليس، فهو الذي يؤزه ويجتهد هذا المسكين في أن يرضي الشيطان فيما يأمر به. وهذا تلاحظونه في كثير من القضايا والمسائل، تعرض أحيانا في بعض الأماكن أو في بعض الوسائل ونحو ذلك، وينبري لها بعض شياطين الإنس ويدافعون عنها ويتبنونها ويطالبون بتحقيق ما فيها من شر وفساد على المجتمع. فهذا يجادل في الله بغير علم، وهو يتبع في هذا الأسلوب كل شيطان مريد. مثل هذه القضايا في عالمنا المعاصر، هؤلاء الذين ينبرون للدفاع عن تبرج المرأة ويطالبون بسفورها وينتقدون المرأة المتحجبة، وهذه تلاحظونها في الساحة لها رواج، هؤلاء هم المقصودون أو يدخلون ضمن المقصودين بهذه الآية. فهو يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه، أي من ناصره وأيده، فأنه يضله، أي أنه يريده للمهالك، لا أنه ينقذه، وإنما يضله، وإلى أي جهة يوصله ويرشده؟ قال: ويهديه إلى عذاب السعير، أي أنه يرسم له الطريق الموصل له إلى النار المؤججة المسعرة. فهل هذا يتبع؟ هل هذا يقتدى به؟ هل هذا يسمع له؟ هل هذا يقبل قوله؟ يأتينا إنسان ويقول: الربا في هذا الزمن ليس حرام، لأنه هو الذي يتمشى مع قواعد الاقتصاد العالمي، واقتصاد العالم مبني على الربا، فلا بد أن نطور أنفسنا ونحصر الربا في القمح والشعير والتمر والزبيب، ويتناسون هذه الأمور. هذا ممن يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وأتباعه كتب عليهم أنه يضلهم ويريدهم المهالك ويوصلهم إلى نار مسعرة، إلى عذاب في جهنم، وسماها الله تعالى بالسعير لشدة استعارها وحرها، نعوذ بالله منها وما يوصل إليها. وذكر المؤلف أيضا آية في سورة غافر، وهي قول الله تبارك وتعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الذين يجادلون في آيات الله ويعترضون على كلام الله ويعدلون ويبدلون، ويدعي أحدهم لنفسه المعرفة وأنه عنده من الفهم الثاقب ما ليس عند غيره، وهو ليس عنده شيء، ليس عنده حجة ولا سلطان ولا دليل ولا برهان. الله تعالى يقول: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أي أن هذا الفعل ممقوت عند الله وممقوت عند المؤمنين. فالله تعالى يمقت صاحبه لأنه يتكلم بما ليس له مستند ولا دليل ولا حجة، والعقلاء كلهم يرفضون هذا. أهل الإيمان يعلمون أن كلام هذا باطل فلا ينطلي عليهم، لأنه يصادم النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يطبع بمعنى يختم ويغلق، بمعنى أنه يسكر على قلبه فلا يرى النور ولا يرى الحق، ويرى أن الحق باطل وأن الباطل حقا، فلا يستضيء بنور الله ولا يستنير بنور الله، وإنما يكون عليه ظلمة. فالله تعالى يطبع على قلوب هؤلاء ووصفهم بالمتكبرين، وأنهم جبابرة، أي أنهم يتكبرون عن سماع الحق، ويتكبرون عن أن يذعنوا لقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والكبر مرض خطير، إذا أصاب الإنسان تلوث عقله وصار على بصره غشاوة، وانغلق سمعه عن الحق، فيأنف الإنسان من أن يسمع كلام الله جل جلاله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعي لنفسه أن عنده من الفهم والإدراك ما ليس فيها. وهذا هو غاية التكبر. ووصفه الله تعالى بأنه جبار، وجبروته يوصله إلى الغرور بنفسه ظنا منه أنه يصلح لأن يكون جبار، بينما هو حقير ذليل قذر. مهما طال به العمر لن يصل 10,000 سنة ولا 1,000 سنة ولا 200 سنة نادر من الناس الذي يصل 100 أو يتعداها بقليل. ثم ماذا يصير؟ هو يرد إلى أرض العمر ومآله أن يدفن، فأين جبروته؟ وقد رأيتم جبابرة عاثوا في الأرض فسادا وسحقوا وأهينوا وأذلوا، ظلموا عباد الله، فسلط الله عليهم من هو أظلم منهم وظلموهم. فالجبابرة من يتصف بهذه الصفة دليل على حقارته وأنه لم يعرف نفسه. وقد ذكر بعض الأدباء وأنا أذكرها دائما أن رجلا اشترى له حلة أو لبس حلة أهديت له وكانت جميلة، فلما لبسها عجب بنفسه وتبختر وخرج بها إلى الناس، وصار يمشي في الشارع ويمشي مشية غريبة فيها تبختر وتكبر وغرور، فرأى الناس ينتقدونه في هذه المشية وينظرون إليه. قال: أتدرون من أنا؟ فقال أحد السامعين لكلمته: نعم ندري من أنت، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مدرة منتنة، وأنت فيما بين ذلك محتو على بول وعذرة، هذا هو أنت، فلماذا هذا التبختر وهذه الكبرياء وهذا الغرور وأنت تعيش في هذه الدنيا مدة وجيزة؟ اجعلها في طاعة ربك واعرف نفسك واعرف مكانتك وما هو المطلوب منك في هذه الحياة.